عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وعلي قدر وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظمان وحر مهندي جمع الصفات الغار وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثله من بأسه المتوقدي ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد يشكو لخير أب ظما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي فانصاع يؤثره عليه بريقه لو كان ثم طريقه لم يجمدي كل من حشاشته كصالية الغضا هو لسانه ظمأين كشقة مبردي ومذن ثنايا يلقى الكريهة باسما هو الموت منه بمسمع هو بمشهدي عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنايل متقصدي ومحى الردى يا قاتل الله الردى ومحى الردى يا قاتل الله الردى منه هلال دجن هو غرة فرقدي نادى أبا حسين عليك مني السلام. خرج الحسين وقف على جسده باكيا متحسرا مناديا على الدنيا بعدك العفا يا ولدي. قاعد عنده وشافه مغمض العين قاعد عنده وشافه مغمض ابدام سابح امتر بالخد متواصل طبر والراس نص حنى ظهر على ولاده وتحس يا ابو يا من سمع يا امك وينين ومن شبحت لعين دل موت عينك ولا العشرين ما وصلت واظن موتي قرب والاجل قصة وفي اللي حزام يا ليلة وغمض عين الشباب وفي اللي حزام يا ليلة وغمض عين الشباب وارفعي خد المدلل مهجتي عنها التراب شدي جراح يا زينب فطر قلبي بونتك وبالله شد بهالعمامة طبرة اللي بجبهته وقومي من حال يا ليلة واعدليها رقبتك يا علي والله قمار لكنه تكور غاب وما اتهنيت بشبابك ليت عيش لهني يا قصير العمر يا ابني ريت يومك لدني اعلى هالدنيا محساير عمرك 18 سنة يا علي والله قمار لكنه تكور غاب وهيجت نيران قلبي يا شبيه المصطفى نور عين عقب عينك يا ضي عين طفى بعد كان العمر ما ريده وعلى الدنيا العفا عفي قلبي شلون صاير كيف ما تفتت وذاب إنا لله وإنا إليه راجعون المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإليه المصير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. العاملون في سبيل الدعوة وفي سبيل الإصلاح قد يواجهون ضغطا، قد يواجهون ضغطا سياسيا أو عسكريا أو يكونون مقهورين تحت فئة معينة أو تحت طبقة معينة تحكمهم وتديرهم، وفي نفس الوقت تكون مقاومة هؤلاء العاملين أو هؤلاء الدعاة أو هؤلاء المصلحون، تكون مقاومتهم لهذه الفئة المعينة تعتبر عملية انتحارية، اعتبار أن القوة العظمى مثلا بيد تلك الفئة المعينة، فمقاومتها من قبل العاملين أو من قبل المصلحين تعتبر عملية انتحارية، وهذه العملية الانتحارية لن تنتج لهم للطبقة العاملة المصلحة إلا الخسائر الفادحة، لن تعطيهم أي ربح ولن تعطيهم أي ثمرة، بل قد تكون هذه العملية جدا يعني عملية تهور وعملية إقدام على ما هو مقطوع الخطر، وهذه العملية بالتالي تنبه أعداء الإسلام وأعداء المسلمين إلى خطط هذه الطبقة العاملة، لأن الطبقة العاملة الطبقة الداعية إلى الله إذا أفصحت عن أهدافها وصرحت بأغراضها وصرحت بخططها وطرائقها وواجهت الفئات المعينة التي تحكمها، بالتالي سوف يحيك لها أعداء الإسلام، لأنهم اطلعوا على أهدافها واطلعوا على خططها واطلعوا على تدابيرها، فسوف يحيكون لها المؤامرات في سبيل إفشالها وفي سبيل تجميدها وتصفيتها. فالطبقة العاملة عندما تقدم على العمليات أو تقدم على المقاومات الانتحارية أو التهورية تخدم صالح أعداء الإسلام في سبيل أن يطلعوا على خططها وطرائقها، بينما لو كانت تسير في أسلوب مرن وفي أسلوب خفاء وفي أسلوب معالجة الأمور بمرونة ويعني بذربة تامة، قد لا يحصل عليها أي خسارة وأي تضييع للهدف الأقصى وأي خسارة للهدف النهائي الذي تريده وتسعى إليه. لذلك على الطبقة العاملة المخلصة المصلحة أن لا تسمح لأي شخص أن يثير فيها هالنوع من المقاومات الانتحارية، بل عليها أن لا تخضع للانفعاليات وللأحاسيس الوهمية الانفعالية التي تثيرها وتجعلها تقدم على مثل هذه الأمور الانتحارية وعلى مثل هذا التهور، بل عليها أن تطوق كل حركة تريد السعي في ذلك، تطوقها بوسائل التجميد والتبريد حتى تقضي عليها. وهذا الأسلوب المرن الذي نريده في الطبقة العاملة والداعية إلى الله. هذا الأسلوب نسميه مدارات ولا نسميه نفاق. هذا مو نفاق، هذا مو نفاق. النفاق أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطنه، أو يعمل عملا خلاف ما يعتقده وخلاف ما يسير عليه، ولكن لمصلحة شخصية. إذا كان عند مصلحة شخصية وعند مصلحة ذاتية وهدف شخصي، يضطر في سبيل الحصول على هدفه الشخصي ومصلحته الشخصية، يضطر إلى أنه ماذا؟ يظهر خلاف ما يبطن، أو يتكلم بخلاف ما يعتقد، أو يعمل بخلاف ما يعتقد. هذا النفاق. أما إذا أن الإنسان اقتضت المصلحة الإسلامية، اقتضت المصلحة العامة، اقتضت المصلحة الدينية بأن يظهر خلاف ما يبطن، أو يسير على خلاف ما يعتقد طبقا لاقتضاء المصلحة الإسلامية، مو مصلحة شخصية، لا، المصلحة الإسلامية العامة تقتضي ذلك. إذا سار الإنسان على هذا النهج المرن طبقا للمصالح الإسلامية العامة، هذا نسميه مدارات وليس بنفاق، لأنه مدارات للمصلحة الإسلامية، لأنه سير على طبق ما تقتضيه المصلحة الإسلامية العامة. فهذه المدارات هي المنهج المرن الذي يجب أن تتسم به الدعاة إلى الله والعاملون في هذا الطريق إذا واجهوا خطرا محدقا أو واجهوا خوفا متمكنا. أما إذا ماكو خوف وماكو خطر، ذاك شيء آخر. نقول إذا واجهوا خطرا محدقا أو حالة طارئة، عليهم أن يستخدموا هذا الأسلوب المرن، أسلوب المدارات، حتى يحقق المصالح الإسلامية بأتم ما يكون، بدل أن يفشلوا في أول الطريق ويخسروا كل أهدافهم في أول نقطة. وهذا ما تسميه الشيعة الإمامية بمبدأ التقية. مبدأ التقية يختلف عن النفاق اختلافا كليا. أين التقية والنفاق؟ النفاق يخدم القضايا الشخصية كما قلنا، بحسب مصلحة شخصية أريد أن أحققها أضطر إلى النفاق. أما إذا كانت المصلحة الإسلامية العامة تقتضي إخفاء عقيدتي، تقتضي إخفاء أعمالي، تقتضي إخفاء منهجي، المصلحة الإسلامية تقتضي ذلك، فهل هذا نفاق؟ المصلحة الإسلامية تقتضي ذلك، فهل هذا كذب؟ إنما هو مدارات وتقية تفرضها الطبيعة البشرية وتفرضها الطبيعة الإنسانية. فالتقية تختلف عن مفهوم الكذب والنفاق اختلافا كليا. نحن لا نرضى بالكذب، نحن نؤمن بالقرآن وبأحاديث الرسول وأحاديث الأئمة التي تنهانا عن الكذب. الكذب لغير المؤمنين، الكذب هو شأن الفساق، شأن المنحرفين. يقول القرآن الكريم: إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون. اللي منهج الكذب هم الذين لا يؤمنون. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله لذكره صلوات: إياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله في شأن الكذب: إذا كذب المؤمن بغير عذر لعنه 70,000 ملك، وخرج من قلبه نتن، وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، فيلعنه حملة العرش ويكتب الله عليه بذلك 70 زنية أهونها زنية بأمه. هذا بمجرد كذبة واحدة أنت تكذبها، كذبة واحدة بمجرد تكذب كذبة واحدة تعتبر زاني بأمك. شلون كل اليوم أنت تكذب؟ شلون يصير يعني؟ إذا كذبة واحدة يعتبرها الرسول 70 زنية أهونها زنية بأم، فكيف إذا كل وقت كذب وجزاف من القول وأحاديث لا واقع لها ولا صحة لها؟ هذا أعظم وأعظم. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: أعظم خيانة أن تحدث أخاك وهو لك مصدق وأنت له به كاذب. هذا أعظم الخيانة. رجال مسكين هذا اللي وياك مفكر أن أنت من الصادقين الأتقياء، تبين أنت واحد شلاخ ما يعرف غير الكذب وغير الهراء من القول. هذا المسكين ياخذ اقوالك وياخذ احاديثك ويعتقد بها ويعيش عالم خيالات وعالم اوهام، ولو اطلع على واقعك واقع التقوى والايمان ما صدق منك حديثا واحد. يقول الرسول هذا اعظم خيانة. طيب اذا هذا اخوك وصديقك وانت تكذب عليه، شلون الاجنبي وشلون الاخرين؟ اذا انت تخون صديقك واخاك في أن تبلغ إليه أحاديثا كاذبة لا واقع لها من الصحة، فكيف الآخرون؟ يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: من أراد أن يجد طعم الإيمان، يريد يشعر بالإيمان، من أراد أن يجد طعم الإيمان فليدع الكذب جده وهزله كليهم. لا ده كذب أبيض غير. إذا أنا جبت كذبة، كذبة مزاح ولا كذبة استهزاء، هذا كذب أبيض ما يخالف، الله يحاسب على الكذب الأسود غير. وأما الكذب الأبيض ماكو مانع منه. من وين هالتصنيف هذا؟ تصنيف من وين انت جبت كذب ابيض وكذب اسود؟ القرآن يقول انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، سواء كان جدا او هزلا، سواء كان ابيض او اسود او احمر او اخضر. الكذب بجميع انواعه حرام وكبيرة وموجب للعقاب. بعد من وين هالتصنيف وهالتقسيم؟ انت اللي جاي جنابك تبدعه وتحاول تبرر اعمالك. ويقول الإمام الباقر سلام الله عليه: إن للشر أقفالا ومفتاحها الشراب والكذب أشر من الشراب. يقول لك أنت الآن عندما تشرب السكر طبعا تخرج عن وعيك، تقتل، تزني، تسرق، تنهب، لأنه ما عندك عقل. انت اللي كان يحجزك عن قتل وعن سرقة وعن كذا عقلك. اذا سكرت وشربت المسكر بعد ذهب عقلك تعمل اي عمل اخر، ما عليك معول لانه انت عقلك ما. المشكلة اذا عقلك موجود وعملت هالاعمال. يقول الرسول مو القضية قضية، الامام الباقر يقول مو قضية قضية شراب وانت عملت هالاعمال بدون عقل، لا، والكذب شر من الشراب. انت واعي وتقوم بهالاعمال من طريق الكذب. كذبة واحدة تكذبها تحدث فتنة بين فئتين قد يصل التناحر بينهما الى اراقة الدماء، الى اراقة الدماء، الى هتك الاعراض، الى نهب الاموال. كذبة هي، شوف شلون سببت اراقة دماء وهتك اموال واعراض، وهي كذبة. فهو اللي اشر. تقوم انت تسكر تقتل واحد او تقتل امة كاملة بكذبة واحدة. طبعا الكذب شر من الشراب. سواء الكذب بجميع أنواعه، شهادة زور كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله شاهد الزور كعابد الوثن، ما يفرق بينه، هذا يعبد صنم ويقضى على عقليات الناس، وهذا يكذب ويقضى على أمة كاملة. شاهد الزور كعابد الوثن. والله قد مدح المؤمنين وقال الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، سواء كانت شهادة زور أو حلف، شوف والله ما فعلت، والله ما سويت، والله ما قلت، صدق والله ما صار، صارت والله سهلة خفيفة كلش، أريح شكل مت والله، أدنى شيء يحلف عليه بالله، أدنى شيء يفرغ عليه الأيمان المغلظة أنه ما فعل أنه ما عمل. الرسول صلى الله عليه وآله يقول التجار هم الفجار. عجيب، تجار فجار شلون نصير؟ قالوا يا رسول الله أوليس الله قد حلل البيع؟ هو بالبيع مو حرام والتجارة مو حرام، الله يقول حل الله البيع وحرم الربا، الله يقول تجارة عن تراض، شلون انت تقول انه التجار هم الفجار؟ قال نعم، لانهم يحلفون فيكذبون، لانهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. ذول شأنهم، شأن في التجارة كل هذا غيش وتمشية امور وتمشية صفقات خاسرة تعبانة وكذب وحلف، تجي ويحلف لك على البضاعة بالأيمان المغلظة أنها بضاعة صالحة ومشيها في راسك وفي راس غيرك انت، لأنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. أو كان خلف الوعد يواعدك ويخلف الوعد. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وشوف هالسيل من الأحاديث والنصوص التي تنهانا عن الكذب، ولكن نحن داؤنا وطبيعتنا، مو بس داء، طبيعة جعلناها طبيعة عندنا، جعلناها طبيعة عندنا الكذب، وليت الكذب أكذب على فلان وعلى فلتان أو مزحة أو لا، أبداً أبداً، ترى الكذب يتطور عندنا إلى أشياء أعظم من هذا، الكذب يتطور عندنا إلى جميع الجهات، الكذب يتطور عندنا إلى جميع الجهات وينفذ إلى جميع الجوانب. إننا نكذب على ربنا، إننا نكذب على أئمتنا، إننا نكذب على أنفسنا، إننا نكذب على الآخرين، هذا الواقع المرير الذي نعيشه. نكذب على ربنا، شلون نكذب على ربنا؟ تدخل في الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك، اهدنا الصراط المستقيم، وهو توا مسكر التلفزيون عن فيلم خلاعي، اهدنا الصراط المستقيم شنو؟ اهدنا الصراط المستقيم جاي تكذب على الله ليش؟ انت واقعا طالب للهداية؟ مو انت جاي توك مسكر عن فيلم خلاعي جاي تشوفه؟ انت من نفسك الآن باقي خمس دقائق وجي المسلسل الفلاني المسلسل الخلاعي، انا اصلي في الخمس دقائق حتى الحق عليه، وفي الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط اهدنا الصراط المستقيم شنو؟ انت جاي تقول كلام لا تعي ولا تفقهه، انت جاي تكذب دون ان تشعر لنفسك. اذا كنت واقعا طالبا للهداية وهداية الصراط المستقيم، فعلى ماذا وأنت واقف بين يدي الله، وأنت واقف وأنت تعزم على مطالعة هذا الفيلم أو سماع هذه الأغنية أو سماع هذه الموسيقى بعد الصلاة؟ أنت عازم بعد الصلاة مباشرة تتلاشى هالأعمال بعد هالأقوال اللي أنت قاعد تقولها في الصلاة، شنو معناها غير كذب؟ اهدنا الصراط المستقيم. في الصيام شوف الجوع ويعطش يوم نهار كامل، شنه لا طعام ولا شراب ولا زنا ولا فواحش، حتى الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ما يكذب، لكن يكذب على الناس. ليش؟ مو الكذب على الله وعلى رسوله على الأئمة هذا يفطر الصيام، لكن الكذب على الناس ما يفطر الصيام. فإذا ما يفطر الصيام الكذب على الناس ما يخالف هذاك. الفرق شنو؟ انت تصوم لأجل الحصانة والمناعة ضد الذنوب وضد الفواحش، فإذا انت ما عندك مناعة وما عندك دافع وما عندك استعداد لهالحصانة من كيف تأتيك وكيف تحصل في قلبك؟ او يخلص نهار الصيام تشوف يعكف ليالي شهر رمضان على شنو؟ يعكف ليالي شهر رمضان على هالأفلام السينمائية او على هالرحلات التي تجمعه مع الفتيات او تسبب له علاقات غير مشروعة، هذا يقضي ليالي شهر رمضان. في النهار صايم وفي الليل تشوفه من مكان الى مكان، من ملهى الى ملهى. شو الفائدة في الصيام؟ هذا كذب على الله. في الحج اذا احرم للحج، اذا احرم لازم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. لبيك شنو؟ لبيك انت اتيت الحج من غير ان تخرج الخمس، من غير ان تخرج حق الله. وين لبيك؟ لبيك وانت بعد الحج سترحل الى مكان اخر تقضي فيه لذاتك وشهواتك. شنو لبيك؟ الامام الصادق سلام الله عليه يقول بعض اصحابه حججت معه فكان اذا اراد ان يقول لبيك غص بريقه، كلما اراد ان يقول لبيك غص بريقه، كلما اراد ان يقول لبيك غص بريقه. قلت سيدي ما بالك لا تقول لبيك؟ قال أخاف أن أقول لبيك فيناديني لا لبيك ولا سعديك. إننا نكذب على الله في دعواتنا، إننا نقف في الصلاة ونقول رب اغفر لي، ربنا اغفر لنا، كيف يغفر لنا ونحن عازمون على مواصلة المعصية؟ كيف ندعوه بالمغفرة ونحن عازمون على مواصلة الذنوب والرذائل؟ كيف نخلص في دعواتنا ونحن نعمل هذه الأعمال؟ ألا نخجل من نفسنا؟ ألا نستحي من داخلنا؟ ألا يقول لنا الضمير يوما ماذا أنت تقول أيها الإنسان؟ إنك تدعو ربك ولا ذرة من الإخلاص في قلبك ولا نقطة من الإخلاص في فؤادك. ألا تخجل من نفسك أن تقول هذا الكلام وأنت لا تخلصه ولا تأتيه بصدق؟ تقرأ في كل ليلة جمعة دعاء كميل، ما شاء الله خوش آدمي خوش مؤمن يقرأ كل ليلة جمعة دعاء كميل، لكن تدري شو يقول؟ إلهي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتو. صدق هذا صدق؟ هالصفات موجودة فيك واقعا؟ انت قاعد تقولها كل ليلة جمعة لكن موجودة فيك؟ وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. هذا موجود فيك؟ لا واقع لهذه الكلمات أبدا. إذن علامة هذه المواظبة، علامة هذا الكذب، إننا كما نكذب على ربنا نكذب على أئمتنا. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يتمنى دائما أن يكون مع الأئمة. الأئمة يقول لك ما نريدك، ما يحتاج تصير ويانا، بس كافي خطنا تسير عليه، كافي أن خطنا تسير عليه. هل من خط الأئمة الغيبة؟ هل من خط الأئمة النميمة؟ هل من خط الأئمة الفتنة؟ هل من خط الأئمة الكذب؟ إذن شلون أنت تقول يا ليتنا كنا معكم وأنت لا تسير على خطهم؟ أنت تريد تصير وياهم غير حتى تضحي بين أيديهم؟ طيب انت ضحي بشهوتك لا اقل، اذا جاءتك الشهوة تريد منك الكذب فضحي واقمع الشهوة، اذا جاءتك الشهوة تريد منك الغيبة فضحي واقمع الشهوة، اذا جاءتك الغريزة تريد منك احداث الفتنة فضحي واخمد تلك الغريزة. الأئمة يقول لك انت اذا تريد تضحي بدمك بين ايدينا ضحي بترك الشهوة يوما واحدا على الاقل، وبعدين لو قلت يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. او تزور الأئمة زيارة الجامعة كل ليلة جمعة، اشهد الله واشهدكم اني موال لكم ولي اوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم مبطل. من هالكذب، كل كذب انت جاي تقوله كذب، هذا صحيح قاله الامام الهادي، لكن قاله الامام الهادي عن صدق، انت جاي تقوله عن كذب. محقق لما حققتم، مبطل لما ابطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر كل إننا نكذب على أنفسنا وعلى أهلينا، إننا نكذب على الآخرين. جرب واحد يكذب عليك شلون تنزعج، واحد يوعدك بموعد يخلف وعده شلون تنزعج تقلق تتأذى، واحد يكذب عليك كذبة ولو صغيرة شلون تتأذى وتمقته وتقول والله أنا إنسان شريف وما أحب الكذب وما أحب اللف والدوران ولا أحب النفاق، وانت جاي كل هالكلام هذا كذب، تكذب على نفسك وانت أبداً. تنزعج اذا كذب عليك الاخرون لكن انت تكذب عليهم ما يخالف، تنزعج اذا تعدى عليك الاخرون لكن تتعدى عليهم ما يخالف، تكذب على طفلك هذا صلي ولدي صلي صوم التزم بالصلاة والتزم بالصيام، وفجأة يدخل عليك طفلك واذا انت ترى فيلما خليعا او تسمع اغنية عذبة وانت من جانب تنصح طفلك هذا، او لا اذا سافرت اياه اوروبا ولا مكان اخر تدخل بهذا الطفل في الملاهي والسينمات، شوين امرك اياه بالصلاة والصيام والمواظبة والطاعات؟ واذا تأخر الوقت الان صار وقت السينما وهذا الطفل بعد ما يصلي، يلا خلي الصلاة الليلة ما يخالف، الليلة خلي الصلاة ما يخالف، بعدين دار رجعنا بعدين صلي. اذا امرك اياه بالصلاة شنو صار؟ لا إله إلا الله. على كل حال فالكذب نحن لا نقول به، وإنما نقول بالتقية، نقول بالتورية. التورية شيء غير الكذب، التورية أن تذكر لفظا ظاهره يوافق ما يريد المخاطب وباطنه تريد خلافه. انت الان مثل ما روى سويد ابن حنظلة قال خرجنا ومعنا وائل ابن حجر فتلقاه عدو له فاراد ان يقتله فاشتبه فيه وائل ابن حجر او لا، يقول فامتنع الجماعة ان يحلفوا بانه اخوهم، الجماعة اللي وياي قالوا ما نقدر نحلف على انه اخونا هو مو اخونا، يقول فحلفت على انه اخي، يومها قلت له هذا اخي مو الوائل ابن حجر اللي انت تريده، يقول فلما رجعت واخبرت رسول الله قال صدقت المسلم اخو المسلم. هذه تورية، ذاك فهم منها انه اخوه بالنسب وهذا اراد منها انه اخوه في الله وفي الدين، هذه تورية لا مانع منها شرعا. او التورية كما ورد عن الامام الصادق سئل قال إذا جاءك رجل لا تريد مقابلته وقلت للجارية قولي ليس هنا، تطلع الجارية وتقول للرجل والله فلان ليس هنا، هذا كذب أم لا؟ قال ليس بكذب. ليش؟ لأن إذا قالت ليس هنا تريد مكان معين، مو ليس هنا يعني ليس في البيت، إذا قالت ليس في البيت خب هذا كذب. أما إذا قالت ليس هنا وتريد هذا المكان اللي هي واقفة فيه ليس هنا، هذا مو كذب، تورية، لأنها أرادت معاك مكانا معينا مخصوصا ليس فيه مولاها وسيدها. فالتقية هي أسلوب مرن يحفظ لنا أهدافنا ويحفظ لنا طريقتنا ويحفظ لنا غاياتنا السامية. والتقية هي طريقنا منذ عهد رسول الله إلى يوم القيامة. والمشتبه المخطئ الذي يقول انتهى زمن التقية، والمشتبه المخطئ الذي يقول انتهى زمن هذه الألفاظ، التقية ما زالت منهجك وما زالت طريقك إلى يوم القيامة، لأنها منهج إسلامي. التقية مو أنها مذهب شيعي، التقية مو شيء اخترعه الشيعة أو قاله المعصومون من أئمة الشيعة. حتى أنا الحنبلي أو الشافعي أقول لا، خب أنا ما أعترف بهؤلاء الأئمة، أئمتك قالوا بالتقية، لكن أنا بما أني لا أعترف بأئمتك فلا أقول بالتقية. لا، التقية مبدأ إسلامي وليس مبدأ شيعيا حتى ينكره غير الشيعي، بل مبدأ إسلامي فرضه الإسلام وحث عليه. شلون فرضه الإسلام؟ أولا نطق به القرآن، ثانيا نطقت به علماء الإسلام. شلون نطق به القرآن؟ القرآن يقول ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ما يجوز للمؤمنين أن يتولوا الكافرين، ما يجوز، حرام. ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، خرج عن ولاية الله. إذا تولى الكافرين خرج عن ولاية الله، ثم يستثني إلا أن تتقوا منهم تقات، إلا أن تستعملوا التقية، إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإليه المصير. إذا سرتم على مذهب التقية هذا لا مانع، هذه حالة استثنائية، فتضطرون إلى مجاملة الكافرين وإلى إظهار خلاف ما تعتقدون وإلى إخفاء أعمالكم وعقائدكم وإلى إظهار توليهم والانتساب إليهم وأنتم في الباطن مؤمنون مخلصون. هذا أبقى لحياتكم وأبقى لمجتمعكم وأبقى لدينكم وشريعتكم. فكل علماء المسلمين قرروا أنها الآية تفيد هذا المعنى، أنه في حال التقية لا مانع من ولاية الكافرين، فضلا عن أنه أقوم بحكم شرعي مخالف لما أعتقده. مو قضية حكم شرعي أخالفه، مو قضية واجب أتركه، أعظم من هذا ولاية الكافرين التي لا تجوز بحال تجوز في التقية، هذا أعظم. ولاية الكافرين التي لا تجوز في أي حال تجوز في التقية. آية أخرى من القرآن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كل المفسرين يروا قضية عمار ابن ياسر لما ألحوا عليه بأن يكفر يقول كلمة الكفر وإلا يكون مصيره مصير أبويه ياسر وسمية، قال كلمة الكفر وشتم الرسول صلى الله عليه وآله، فلما تركوه أتى إلى رسول الله فزعا هالعا، قال يا رسول الله لقد قلتها وكفرت، قال ما قلت، قال قلت كذا وكذا، قال يا عمار الآن ينزل الوحي، نزل الوحي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالتفت إليه قال يا عمار إن عادوا فعد، يعني مو القضية قلتها وانتهيت، لا، حتى لو عادوا عليك مرة ثانية ارجع نفس الكلام. فكأنما الرسول يقول مبدأ التقية مو مبدأ وقتي بل مبدأ دائم، بل مبدأ متصل، إن عادوا فعد، إشارة إلى أن مبدأ التقية مبدأ مستمر متواصل دائما، متى عرضت للخطر والخوف عليك أن تستعمل مبدأ التقية. آية ثالثة تقول وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. القرآن يمدح هذا اللي كتم إيمانه، يمدحه ولو صرح بإيمانه لاعتبره جاهلا متهورا، يكتم إيمانه. وقال القرآن الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال القرآن الكريم ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتعال إلى علماء المسلمين، تعال إلى علماء المسلمين من غير الشيعة ماذا يقولون عن التقية. يقول الألوسي في كتابه روح المعاني، يقول في حول هالآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يقول: فهذه تدل على مشروعية التقية، وقد عرفوها بحفظ النفس أو المال أو العرض، بل قالوا بأنها واجبة، فيجب عليك مجاملة الفاسقين والظالمين والانبساط لهم والتبسم في وجوههم رعاية لنفسك وعرضك. هذا كلام الألوسي. ابن تيمية شيخ الإسلام يقول في كتابه عن الصراط المستقيم، يقول بأنه إذا كان المسلم في دار حرب أو دار كفر وليست بدار حرب، فيستحب له المداراة، بل تجب عليه أن لا يظهر بعقائده وواجباته وحقوقه. هذا كلام ابن تيمية. يقول الإسفرياني في كتابه التبصير في الدين، يقول بأن التقية واجبة عند الخوف والضرر. ويقول القاضي في كتابه أحكام القرآن، يقول بأن الشافعي جوز إمامة الفاسق، يعني تصلي وراء فاسق جوز، ثم علق قال: وأصل ذلك أن الأئمة الذين ائتم المسلمون بهم إذا فسد دينهم ولا يقدرون على ترك الصلاة خلفهم، إذا يتركوا الصلاة خلفهم يعاقبون، ولا يقدرون على ترك الصلاة خلفهم فعليهم بالصلاة. وهل يجب الإعادة؟ أقول، هو نفسه يقول القاضي، أقول بوجوب الإعادة. فدول علماء المسلمين جايين يقولوا بالتقية. أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي لما أوقف بين يدي الوالي، كما رواه الطبري في تاريخه، لما أوقف بين يدي الوالي وقال له: القرآن مخلوق أم حادث؟ كانت هذه مسألة خلافية وشديدة وريقت عليها الدماء. قال: القرآن مخلوق أم حادث؟ خاف يقول مخلوق ويقتل، خاف يقول حادث ويقتل. قال: كلام الله لا أزيد ولا أنقص، كلام الله. هو نفسه ابن حنبل، أحمد بن حنبل، عندما جاء المتوكل للحكم وقربه قال: ومن قال، يقول هالشكل، ومن قال بأن القرآن كلام الله فقط فهذا من أخبث الأقوال. ها؟ منت توقع إلينها قبل كم سنة، الآن يقول فمن قال فهو من أخبث الأقوال، يعلق على كلامه. يقول: وإنما قالها الإمام في تلك السنة تقية. فالإمام أحمد بن حنبل يلتزم بالتقية، يلتزم بالتقية ويقررها. فإذا القرآن يصرح بالتقية وعلماء المسلمين يصرحون بالتقية، فما المانع من الالتزام بها؟ وكيف تعتبر التقية نفاقا ومدارات؟ وإنما وصم بها الشيعة الإمامية لأن الشيعة الإمامية عاشوا ظروفا قاسية ما عاشها غيرهم، فاضطروا إلى الالتزام بهذا المبدأ دون غيرهم، وإلا هذا مبدأ إسلامي على جميع المذاهب. وإنما التزم به الشيعة أكثر من غيرهم لأنهم عاشوا ظروفا لم يعشها غيرهم من اضطهاد الأمويين الذين قتلوهم وسموهم وسجنوهم وآذوهم وهجموا عليهم دورهم، فاضطروا إلى أن يلتزموا بهذا المبدأ. ولذلك القاضي ابن أبي جرادة يروي في تفسيره لميمية أبي فراس، يقول بأن المنصور لما أراد أن يحج عام 158، لما أراد أن يحج ذاك العام هو كان نفس العام الذي توفي فيه في المنصور، جاء بابنة أخيه ريطة، هذه ريطة بنت أخوه أبي العباس السفاح ومتزوجة ابن محمد، جاء بها قال يا ريطة هذه المفاتيح، مفاتيح الخزانة، فإن حدث بي حدث فلا تقولي لأحد شيئا حتى تتأكدوا من موتي، فاذهبي أنت إلى الخزانة وافتحيها مع ابن المهدي ولا تخبري أحدا بذلك. المنصور طبعا حج ومات في سنة 158، اتأكد الخبر، جاءت ريطة بالمفاتيح مع المهدي، فتحوا الخزانة وإذا جثث العلويين آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة، وعلى صدر كل واحد رقعة بنسبه وما يتصل به إلى علي بن أبي طالب. فلما رأى المهدي ذلك ارتعدت فرائصه وخرج من الخزانة فزعا مرعوبا، وأمر بأن تحفر حفيرة وتدفن تلك الأجساد البالية. كيف لا تريد الأئمة أن يلتزموا بمذهب التقية وهم يعاملون هذه المعاملة؟ كيف لا تريدهم أن يسيروا على هذا المبدأ وهم يرون مثل هذه المعاملة؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول إذا رأيتموني في الطريق فلا تسلموا علي، اللي يسلم علي انتهي بعد، إذا رأيتموني في الطريق فلا تسلموا علي. الإمام الصادق يقول التقية ديني ودين أجدادي، لا دين لمن لا تقية له. فالأئمة يعظموا مبدأ التقية، يعظموه ويحثون عليه، ليش؟ لحفظ الشيعة ونظامهم ومبادئهم وعقائدهم، وإلا لمحوا من أول يوم. فالتقية هي بهذه الحدود، هي بهذه الحدود وهي بهذه التفاصيل التي نقول بها ونقررها. فإذا التقية لا تعدو أن تكون أسلوبا مرنا، كما قلنا أسلوب مرن يسير الدين ويحافظ على بقائه، أسلوب إسلامي عام وليس خاصا بالشيعة. والرسول كان يعالج هذه الأساليب المرنة. الرسول عام الصلح عندما صالح قريش وجا الكاتب وكتب صالح محمد رسول الله قريشا على كذا، قالوا لا لا رسول الله، من اللي يقول رسول الله؟ مو احنا جايين نحارب وشو نقول رسول الله بعد؟ امتنع الكاتب قال ما اغير، لازم اكتب رسول الله. قالوا لا لا ما يمكن. جاء الرسول بنفسه ومسح كلمة رسول الله. لماذا؟ لماذا لم يجابههم؟ لماذا لم يتعصب لهذه الكلمة الخالدة؟ لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك، المصلحة العامة تقتضي ذلك، تقتضي أن يخفي هذا الأمر في سبيل أن يتم الصلح معهم حتى يهيئ الجيوش والجنود ثم ينقض عليهم مرة أخرى. نفس القضية عالجها الأئمة سلام الله عليهم. أئمتنا أمروا مواليهم وتابعيهم بأن يشايعون الناس ويعايشوا المسلمين في عقائدهم وفي أعمالهم وفي صلواتهم وفي أعيادهم وفي صيامهم وفي حجهم وفي مناسكهم، يكونون كسائر المسلمين حفظا لمبادئهم وإبقاء لهم. ولكن هذا عندما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه التقية ديني ودين آبائي، لا يعني المضادة والمعارضة لقول الحسين والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. ماكو معارضة، ماكو مباينة بين الخطين، بين أن تقول التقية ديني وبين أن يقول إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. معارضة بين الخطين، لا، كل ظرف ومصلحته. الظروف اللي عاشها الإمام الحسن اقتضت أن يصالح معاوية، ما أردت بصلحي لمعاوية إلا أن أدفع عنكم القتل، إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي. الظرف اللي عاش الحسن يقتضي الصلح، الظرف اللي عاش الحسين يقتضي اليقظة والتنبيه. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه. الظروف اللي عاش أبناء الحسين من زين العابدين إلى إمامك العسكري كانت ظروف تقية وظروف حرجة، عاشوها بكل دراسة تحاسب جميع النتائج وتحاسب جميع الإشارات، وحافظوا على شيعتهم ومبادئهم في هذا الخط. فماكو معارضة بين الخطين. صرخة الحسين مثل ما ذكرت في بعض الأيام أنها كانت خارجة عن المقاييس الطبيعية، وإلا بمقتضى المقاييس الطبيعية ما يمكن ثورة الحسين. شنو 72 شنو تسوي؟ 72 أو 120 على حسب الروايات، شنو تقابل شنو تسوي في الأمة؟ خرج من الحجاز ولا ناصر له، استدعى أهل البصرة ولا نصروه، استدعى أهل اليمن ولا نصروه. بالنسبة إلى المقاييس الطبيعية ما يمكن ثورة الحسين، ما يمكن أن يقوم الحسين بثورة بالنسبة للمقاييس الطبيعية، لكن كانت خارجة عن المقاييس الطبيعية، كانت ممتدة ومتواصلة مع الزمن، كانت بداية اليقظة. فأجج الحسين ثورته عالما بأنه سيفنى، وعالما بأنه سيقتل، وعالما بأنه سيذبح شهيدا ظمآنا عطشان، وعالما بأن الناس ستعيد بقتله وسيفرحون بقتله، عالما بكل ذلك، ولكنه كان عالما بأن هذه الصرخة ستكون نتيجتها حركة التوابين وحركة زيد وحركة المختار وحركة حسين فخ وحركة أمثالهم. كان عالما بأن نتيجة هذه الحركة هذه المنابر وهذه المآتم وهذه الاجتماعات وهذا الإصلاح وهذه المحافل التي تضج باسمه وتنادي حسين يا حسين. فالحسين رأى من صرخته أنها مجرد عن الزمن وأنها مجرد عن الحدود الزمانية، بل متواصلة إلى يوم القيامة، خطا واحد وصرخة واحدة، وإلا بالمقاييس الطبيعية ما يمكن ذاك الوقت ثورة الحسين في ذلك الظرف الحرج. أما الأئمة، أئمة أهل البيت، فإنه كان وظيفتهم الحفاظ على مبدأ الشيعة وعلى عقائدهم، وكان دأبهم أن يبقوا اسم الحسين وصرخة الحسين. سأمضي وما بالموت عارا على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله، ما لواه الخضوع وإذا به يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. فقام إليه من؟ قام إليه الشباب الذي يفيض حماسة وغيرة وتضحية وفداء. إيش قال إليه؟ قال أولسنا على الحق يا أبتاه، أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا ضرب السيوف طعن الرماح حتك النساء، لا يعيقنا عن الجهاد بين يديك يا أبا عبد الله. قال بارك الله فيك من ولد، جزاك الله خيرا عن والده. شلون ولد مضحي وفادي؟ وفعلا هذا الولد حقق كلامه يوم عاشوراء. هذا الشباب صاحب هذه الليلة حقق كلامه وحقق صموده وتضحيته وفدائه يوم عاشورة عندما وقف بين يدي الحسين يريد أن يستأذنه للبراز إلى الأعداء. يأذن إلى شباب شبيه رسول الله يفيض جمالا وبهاء، كلما أراد الحسين ذكر رسول الله رآه ونظر إليه، شلون يأذن له في الذهاب إلى المعركة؟ لكن أصر عليه ذلك الولد الحبيب، أصر عليه إلى أن يقاتل الأعداء. قال: بني عز علي أن أسلمك لهؤلاء الذئاب، عظم الله أجوركم. برز إلى الأعداء، نادى: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. قتل منهم مقتلة شديدة، ثم رجع إلى الخيمات وقد أمض به العطش والظما. قال أبا حسين: صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برز فصيدي الأبطال، يا أبو يا قطرة أمي. أريد الجائزة يا أبا عبد الله، مو أنا قتلت الأعداء ولابد إلي جائزة. قال: ما هي الجائزة يا بني؟ قل فإني حاضر. قال: يا أبو يا قطرة أمي، أدقى وارد للمدى، يا بويا انفطر قلبي وحق جد، شمس والعطش والميدان والحق. يجاوب أبو علي: يقل لمن نجيب الماي يا ابني، ما هو حكيك بهض حالي وشعب، حماس روحي يا ابو الشيمه وفتني، يا ابو يستخلف الله العمر وصف. وضع لسانه في فمه فإذا هو كالخشبة اليابسة، فبكى علي بن الحسين بكاء مريرا، ثم قال أبا حسين: إذن لي إلى الرجوع إلى هؤلاء الأعداء. قال: بني علي قف قليلا، نادى: يا ليلى ويا رملة وزينب يا رباب، قوموا لي بعجل ساعة ودعوا هذا الشباب. فخرجنا النساء من الخيمات، هذه تشمه هذه تضمه، هذه تنادي في أمان الله وهذه تنادي في داعة الله. خرجت أمه ليلى بلا شعور، ضمته إلى صدرها ونادت: وولداه وعليا، عظم الله أجوركم. يقول حميد بن مسلم: ما بكى الحسين كما بكى حينما رأى علي بن الحسين يمشي إلى المعركة، فرأيته يركض خلفه فأمسك به وضمه إلى صدره ونادى: ولدي علي في أمان الله وفي داعة الله. لما برز علي بن الحسين إلى المعركة، يقول حميد بن مسلم: فشخصت بصر الحسين إلى السماء وسالت دموعه على خده، وقال: اللهم اشهد عليهم أنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه ولم يدع الحسين على القوم. إلا حينما خرج علي الأكبر قال اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرا. ثم التفت إلى ابن سعد قال يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك، عظم الله أجوركم. فلما برز علي الأكبر قامت الضجة من الخيمات، كل ينادي في أمان الله. برز إلى المعركة تشاهر بالحمية علي الأكبر، ضبط لامته والقلب مستر، يحيه لال هاشمها ومضرها، نجم سعود عدنان وفخرها، سدر للكون والراية نشرها، جفل شوسها وهزم العسكر، اتشعشع شمس عدنان وربيعه، اتجنى وهلهلت خلف الوديعة، لقد غوج على جموع الطليعة، كم حران خلاه تبعثر، عظم الله أجوركم. والحسين واقف على نشز من الأرض ينظر إلى ولده الشباب كيف يقاتل، فبينما هو ينظر إليه وإذا به قد احتوشته الجيوش وتلاحقته الألوف، فسالت دموعه على خده، عظم الله أجوركم. قال منقذ ابن مرة العبدي علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. فبينما هو يقاتلهم حمل عليه العبدي يا أبا عبد الله، فضرب بالسيف على راسه. عقب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العبد على الراس، شبك وتواردا بسيوف الناس، شبك على المهر ويلي والمهر فار، شبك على المهر بيده يظن أن المهر سيذهب به إلى والده الحسين، ولكن المهر أتى به إلى الأعداء فوزعوا جسده برماحهم وبسيوفهم، شبك عالمهر لبى له يودي، شبك عالمهر لبى له يودي، لابوه حسين عن القام يحمي، ولان المهر للعدوان فرمي. فنادى أبي حسين هذا جدي رسول الله، وهذه أمي الزهراء، وهذا أبي أمير المؤمنين، وهذا عمي الحسن، مشتاقون لك اشتياقا كبيرا، وقد سقوني قطرة ماء لا أظمأ بعدها أبدا. خرج الحسين مهرولا بلا شعور حتى فرق الأعداء عنه، فوجد الشباب مقطع إربا إربا وقطعة قطعة، انكب عليه ونادى على الدنيا بعدك العفا يا ولدي. يقول حميد بن مسلم فرأيته ماذا يفعل، حمله على صدره وقد تخارت قوته وانهارت أعضاؤه وهو يقول لا حول ولا قوة. أتى به إلى المخيم، نادى يا ليلى قومي واستقبلي ولدك الشباب. فخرجنا النساء من الخيمة كل واحدة تنظر إليه وتصرخ وعليا. يا أهل الخيم جاكم علي قومون، يا أهل الخيم جاكم علي قومون، جاكم علي قومون، يا أهل الخيم جاكم علي قومون، يا أهل بعد يا أهل الخيم جاك يا أهل الخيم جاكم علي قبولة، شوفوا على صدر جنازات محمولة. يا أهل الخيم طلعن يا ويلي من الخيم عمتي، طلعن يا ويلي من الخيم عمتي، شافوا علي مرمي ويجر ونتي، شافوا علي مرمي ويجر ونتي، ومن الطابور ما تنحصج راحتي، ومن الطابور ما تنحصج راحتي، زينب تصب دموعها مهمولة. يا أهل الخيم طلعن يا ويلي من الخيم عماتي، شافوا علي مرمي ويجر ونتي، ومن الطابور ما تنحصد راحتي، زينب تصب دموعها مهمولة. خرت على جسم العزيز تنادي، شيبت راسي يا شبيه الهادي، خرت على جسم العزيز تنادي، شيب تراسي يا شبيه الهادي، وليلتي حن وتصيح ذاب الصادي، وليلتي حن وتصيح ذاب الصادي، وتمشي وتعثر مشيات المذهولة. وتصيح جسم ابني علي راوني، وتصيح جسم ابني علي راوني، عيني نعمت من راح نور عيوني، ما اريد من بعد العمر دفنوني، ما اريد من بعد العمر دفنوني، لا اشوف جثتها الولد محمولة. يا حسين حفروا لي حفير الساعة، يا حسين حفروا لي حفير الساعة، ما اقدر اشوف ابني واشوف نزاعة، ما اقدر اشوف ابني واشوف نزاعة. قال هي يا ليلة تزود من وداعه، قال هي يا ليلة تزود من وداعه، وبشري بعدنا بناقات مهزولة، يا اهل الخيام جاكم علي قومولا، شوفوا على صدر جنازته محمولة، يا تقبل عزانا وشاكلنا حق الحسين وآل الحسين.